الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في مطلع هذا البرنامج وهذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن الإحسان. الإحسان هذا الخلق العظيم الذي ينتظم جميع أعمال الخير والإحسان في كل عمل يعمله المسلم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق وهذا السلوك. أمر الله عز وجل بالإحسان في كل شيء، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن في كل شيء، في أقوالنا وأعمالنا وسلوكنا مع فيما نقوم به وما أيضا نتعامل به مع الآخرين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآية. فالله عز وجل أمر بالإحسان وجعله مطلقا، الإحسان في كل شيء، كما وردت أيضا بعض النصوص في بالإحسان في مقيدة لبعض الأمور لأهميتها، ولكن الأصل أن الإنسان يحسن في أعماله وأقواله وتصرفاته وأخلاقه وجميع أموره، لأن الأمر هنا مطلق: إن الله يأمر بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى أمرك أن تحسن لأن الله عز وجل قد أحسن إليك، كما قال سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله عز وجل قد أحسن إلينا بمحاسن كثيرة لا تعد ولا تحصى، فعلينا أن نحسن وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بأن نحسن في جميع ما نأتي وما نذر. الإحسان كما سبق يعني كلمة عامة توجب على المسلم أن يحسن في جميع تصرفاته، لأن الإحسان منزلة عظيمة، والله عز وجل قد وعد أهل الإحسان بأن يكون معهم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسن يفوز بهذا الشرف العظيم، يفوز بهذه المنقبة العظيمة، وهي معية الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والنصرة والإعانة والتوفيق والتسديد. فهذا من أعظم ما يرجوه المسلم ويتطلع إليه. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب المحسنين، الله يحب المحسنين، فالمسلم يحرص على أن يعمل ما يوصله إلى محبة الله عز وجل. ومن أعظم ما يوصلك إلى محبة الله أن تكون محسنا. والإحسان في كل شيء، هناك إحسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى في تعاملك مع الله وفي أداء حقوق الله عز وجل، وهناك إحسان يتعلق بالمخلوقين وأدائك لحقوقهم وأيضا إحسانك إليهم. فالإحسان المتعلق بالله سبحانه وتعالى أن تحسن عبادة الله عز وجل، أن تجعلها خالصة لله عز وجل، أن تحسن فيما تقوم به من شعائر تعبدية في صلاتك، فتؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل، وتصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: خذوا عني مناسككم. ليس المهم أن تصلي فقط وتؤدي الصلاة كيفما اتفق، وكما يقول بعض الناس ترتاح منها، بل عليك أن تستشعر أهميتها وأن ترتاح فيها، لا أن ترتاح منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها، أرحنا بها، يعني أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فيرتاح في الصلاة، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فتحسن الصلاة، أقيموا الصلاة، ما قال الله عز وجل صلوا، قال أقيموا الصلاة، يعني تقيمها على أفضل ما يكون، وتؤدي الزكاة، تحسن في تأدي الزكاة، ما تأخذ أردع الأموال وتخرجها، وإنما تحسن في إخراجها، وتحسن في صيامك، وتحسن في حجك، تأتي بالحج الصحيح المكتمل للشروط والأركان وما استطعت من السنن والمستحبات، تحسن في جميع عباداتك لله سبحانه وتعالى، تحسن في ظنك بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، تحسن في يقينك، في توكلك، في خشيتك، في محبتك، في خوفك من الله، في رجائك، في جميع ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا تحسن بما يتصل بالمخلوقين، وأعظم ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن أعظم الحقوق حقوق الوالدين، أن تحسن إليهم بالبر بهما، وخفض الجناح لهما، وطاعتهما، وقضاء حوائجهما، وهكذا. في جاء يعني الإحسان كلمة كما سبق شاملة تشمل كل هذا الأمر، والله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمرك بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إلى الوالدين حتى ولو كان مشركين. وكذلك تحسن إلى اليتامى والمساكين، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فالله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الناس، تحسن لوالديك، تحسن لأقاربك، تحسن لزوجك، تحسن لأولادك، تحسن لجيرانك، تحسن لأرحامك، تحسن للمسلمين عموما، تحسن للناس عموما، توصل لهم الخير، وتحسن في تعاملك معهم بأقوالك وأعمالك، كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس عموم الناس، تقول لهم القول الطيب الحسن حتى ولو كان كافرا. أمرك الله عز وجل أن تحسن القول، وأن تحسن الفعل، لأن هذا الأمر أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحسن. بل جاء الإسلام بالحث على الإحسان حتى للحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ف فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فأمرك أن تحد شفرتك، يعني السكين حينما تريد أن تذبح البهيمة عليك أن تحدها قبل أن تذبحها حتى تريح هذه الذبيحة، هذا الحيوان. ونهى الإسلام عن أن تحد شفرتك أو أن تذبح ذبيحتك أمام يعني حيوان آخر يريد أن يذبح، حتى لا تذبحه مرتين وحتى لا تغيظه أو نحو ذلك. هذا من رحمة الإسلام بالحيوان والأمر بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى الحيوانات. قد سبق الإسلام جميع تلك اللحظات التي تدعي الإحسان وتدعي الحقوق، وهي في الحقيقة لا تراعي حقوقا لا لبهائم ولا لإنسان. وأما الإسلام فقد أمر بالإحسان إلى الإنسان عموما وحتى إلى الحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى الحيوان حينما تسقيه ماء فلك أجر حينما تحسن إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن بغيا من بني إسرائيل غفر لها بسبب سقيها لكلب، لما رأته عطشان فأعطته من الماء فشرب، فكان هذا السبب لمغفرتها ومغفرة ذنبها. فهذا الإحسان حتى للحيوان فيه أجر، فالله عز وجل أمر بالإحسان. فإذا كان الإحسان للحيوان فيه أجر، فكيف للإنسان وكيف للمسلم وكيف للقريب الذي له أكثر من حق عليك؟ فالله عز وجل أمرنا بالإحسان، علينا أيها الإخوة أن نحسن في تعاملاتنا، أن نحسن في تعاملاتنا، أن نحسن في أعمالنا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إذا كنت مسؤولا عن عمل فعليك أن تتقن هذا العمل وأن تحسنه. إذا كنت موظفا في مؤسسة أو في وزارة وفي قطاع، فعليك أن تحسن ما تقوم به من عمل، وأن يكون عملك على أحسن الوجوه، فإن هذا قبل أن يكون مطلوب منك نظاما وبحكم وظيفتك، فإن هذا مطلوب شرعا، لأنك مؤتمن على ذلك، وعليك أن تحسن هذا. ونحن المسلمون أحق بالإحسان من أي أحد كان، لأن هذا نحن نعمله دينا، نعمل الإحسان ونحسن عملنا ديانة وتقربا إلى الله عز وجل، وليس مجرد قيام بعمل وظيفي، وليس أيضا لكسب تجاري، لأن التاجر قد يحسن لأجل سمعة تجارية ولأجل مكسب دنيوي، لكن المؤمن يعمل هذا ويحسن عمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد أمر بالإحسان. وعليك أن تحسن للناس، تحسن في أقوالك، تحسن في أعمالك، تحسن في تصرفاتك، تقدم الإحسان للمحتاجين وتساعد المحتاجين وتحسن إليهم، لأن الإحسان أيها الإخوة مرتبة أعلى من مجرد إعطاء الحقوق. لأن هناك يعني ليس الإحسان ترك الظلم فقط، لأن هذا ترك الظلم، أداء الحق وترك الظلم هذا الواجبات، لكن الإحسان هو مرتبة أعلى. فعود نفسك الإحسان، معنى مثلا من الأمثلة مثلا أن إذا كنت قد استقرضت قرضا فعليك أن تعيده، ويمكن أن تحسن بأن تزيد بعد القرض، حينما يكافئك إنسان فأن تحسن إليه وتزيد. فهذا الإحسان عمل أعلى من مجرد إعطاء الحقوق، لأنه عمل أعلى وأعظم وأرفع. فعلينا أن نعود أنفسنا على هذه الدرجة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعلها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المحسنين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات،